أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على محمد وآل محمد. قال السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه: برهان آخر، الماهية من حيث هي تستوي نسبتها إلى التقدم والتأخر والشدة والضعف والقوة والفعل، لكن الأمور الموجودة في الخارج مختلفة في هذه الأوصاف، فبعضها متقدم أو قوي كالعلة، وبعضها بخلاف ذلك كالمعلول، وبعضها بالقوة وبعضها بالفعل. كان الكلام في البراهين التي ذكرها المصنف لإثبات أصالة الوجود واعتبارية الماهية. تقدم بالأمس ثلاثة براهين لإثبات المطلب. البرهان الرابع الذي يذكر في المقام أيضا يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الماهية من حيث هي تستوي نسبتها إلى المتقدم والمتأخر، إلى القوة والفعل ونحو ذلك. يعني نحن إذا جئنا إلى ماهية الإنسان، فإن إنسانية زيد الأب وإنسانية خالد الابن، هل إنسانية زيد متقدمة على إنسانية خالد الذي هو الابن، أم أنهما بنحو واحد وبشكل واحد تحملان على الابن المتأخر والأب المتقدم؟ نحن نقول أن هذه النار صارت إلا لوجود نار أخرى، فهنا حمل النار على النار المتقدمة يختلف عن حمل النار على النار المتأخرة، أم تحمل عليهما بنحو واحد؟ الإنسان الذي وجد قبل 1000 عام والإنسان الذي وجد الآن والإنسان الذي يوجد بعد ذلك، هل الإنسانية التي تحمل على هؤلاء الأفراد تحمل بنحو واحد أو تحمل بنحو مختلف؟ لا إشكال ولا شبهة أن الإنسانية تحمل على هذه الأفراد بنحو واحد، بنحو التواطي، لا يوجد هناك أي تقدم تأخر شدة ضعف قوة فعل ونحو ذلك. إذن الماهية إذا نظرنا إليها بما هي متساوية النسبة إلى المتقدم وإلى المتأخر. نحن لا توجد عندنا إنسانية متقدمة، إنسانية متأخرة، إنسانية بالقوة، إنسانية بالفعل. نحن يوجد عندنا الإنسان ويحمل على جميع أفراده بنحو واحد متساوي النسبة إلى الجميع. هذه مقدمة. إذن المقدمة الأولى أن الماهية، ومقصودنا مصادق الماهية كما أشرنا، أن الماهية متساوية النسبة إلى مثل هذه الأمور وهي الشدة والضعف. نحن عندما نقول هذا إنسان وذاك إنسان، هل يمكن نقول إنسانية هنا أشد من الإنسانية هنا؟ لا، الإنسانية فيهما على نحو واحد، لا يوجد فيها أشد وأضعف، لا يوجد فيها متقدم ومتأخر. إذن المقدمة الأولى أن الإنسانية وهي الماهية متساوية النسبة إلى التقدم والتأخر، إلى الشدة والضعف، إلى القوة والفعل، إلى القوي والشديد ونحو ذلك، المقدمة. المقدمة الثانية: نحن عندما نأتي إلى الواقع الخارجي هل نجد تقدما وتأخرا، شدة وضعفا، أو لا نجد ذلك؟ نحن عندما نأتي إلى الخارج نجد موجود متقدم على موجود آخر، نجد موجود متأخر عن موجود آخر، نجد موجود أشد من موجود آخر، وموجود أضعف من موجود آخر، متأخر، متقدم، شديد، ضعيف ونحو ذلك. إذن المقدمة الثانية ما هي؟ أننا عندما نأتي ونستقرئ الواقع الخارجي نجد أنه يوجد عندنا متقدم متأخر، شديد ضعيف، بالقوة بالفعل. هذه المقدمة الثانية. إذا تمت هاتان المقدمتان نشكل البرهان، نقول لو كانت الماهية أصيلة بمقتضى المقدمة الأولى لا تقدم ولا تأخر، إذن يلزم أن يكون ماذا؟ يلزم أن يكون في الواقع الخارجي عندنا لا تقدم ولا تأخر، لأن الماهية هي الأصيلة، والمفروض أن الماهية متساوية متساوية النسبة إلى المتقدم والمتأخر، إلى الشديد والضعيف. إذن ينبغي أن لا يوجد عندنا في الواقع شديد أو ضعيف، موجود بالقوة أو فعل، موجود متقدم أو متأخر. والتالي باطلا بمقتضى المقدمة الثانية، أنه يوجد عندنا في الخارج متقدم متأخر، شديد ضعيف، بالقوة بالفعل. إذن الماهية ليست أصيلة، وإلا لو كانت الماهية أصيلة كان ينبغي أن لا توجد هذه، والتالي باطل، لأنه وجد التقدم والتأخر، الشدة والضعف، العلة والمعلول. إذن فالمقدم مثله، وهو أن الماهية تكون أصيلة. فإذا بطلت أصالة الماهية تثبت ماذا؟ أصالة الوجود، لما ذكرناه بالأمس من أنه يدور الأمر بين أصالة الماهية أو أصالة الوجود، ولا ثالث لهما. برهان آخر، الماهية من حيث هي تستوي نسبتها إلى التقدم والتأخر. الإنسانية الموجودة في زيد الآب مو متقدمة على الإنسانية الموجودة في خالد الإبن. نعم وجود زيد متقدم على وجود خالد، مو الإنسانية، وإلا الإنسانية فيهما على حد سواء. الإنسانية الموجودة في زيد ليست أشد من الإنسانية الموجودة في خالد. نعم يمكن وجودهما أن يكون أشد من الآخر، لأن العلة أشد وأقوى من المعلول. الماهية من حيث هي تستوي نسبتها إلى التقدم والتأخر والشدة والضعف والقوة والفعل. طبعا هذه المطالب كلها سيأتي بيانها، ما هو مرادنا من المتقدم والتأخر، وما هي أقسام التقدم والتأخر، لعلها تصل إلى 7 أو 8 أقسام، وما هو المرادنا من الشدة والضعف، وكم قسم يوجد للشدة والضعف، تشكيك عام عندنا، تشكيك خاص، بيانه سيأتي بعد ذلك. وكذلك يتضح المراد من القوة والفعل. هذه المطالب هي المسائل الفلسفية التي سنبحثها بعد ذلك. القوة والفعل بعد ذلك سنأتي ونقسم الوجود إلى الموجود بالقوة والموجود بالفعل، كما نقسمه إلى الموجود الخارجي والموجود الذهني وهكذا. فلهذا الآن لا أتطرق إلى المراد من هذه الكلمات، لأنه بحثه مفصلا سيأتي. ولكن بنحو الإجمال أن الماهية تتساوى نسبتها إلى مثل هذه الأمور. هذه مقدمة. المقدمة الثانية، لكن الأمور الموجودة في الخارج مختلفة في هذه الأوصاف. نحن عندما نأتي إلى الواقع الخارجي نستقرئ الواقع الخارجي، نجد بعضه متقدم بعضه متأخر، أب متقدم ابن متأخر، موجود قوي موجود ضعيف وهكذا، موجود بالقوة موجود بالفعل. النطفة الموجودة في رحم الأم إنسان بالقوة، ولكن إذا تحقق زيد الخارجي يكون إنسانا بالفعل، فالموجود إما بالقوة وإما بالفعل. لكن الأمور الموجودة في الخارج مختلفة في هذه الأوصاف، فبعضها متقدم أو قوي كالعلة، فإنكم تعلمون أن العلة أقوى من معلولها وجودا، وهي أقدم رتبة من معلولها. ولهذا قرأتم في الأصول تحركت يدي فتحرك المفتاح، وقلنا أنه لا يوجد ترتب، وإن لم يكن بينهما ترتب زماني، ولكن يوجد بينهما ترتب رتبي، هذا متقدم رتبة على ذاك. قال مختلفة في هذه الأوصاف، فبعضها متقدم أو قوي كالعلة، وبعضها بخلاف ذلك كالمعلول، فإنه متأخر وأضعف من العلة، وبعضها بخلاف ذلك كالمعلول، وبعضها بالقوة، وبعضها بالفعل. من هنا نبدأ البرهان. قال فلو لم يكن الوجود هو الأصيل، إذا ماذا كانت الماهية إلى الأصيلة؟ إذا كانت الماهية إلى الأصيلة تتساوى نسبتها، إذا ينبغي أن لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي متقدم متأخر قوي ضعيف بالقوة بالفعل، والتالي باطل لأنه يوجد عندنا، إذا الماهية ليست أصيلة. فلو لم يكن الوجود هو الأصيل كان اختلاف هذه الصفات مستند إلى الماهية، لأنه الماهية تكون هي الأصيلة، فالاختلاف يكون مستند إلى الماهية، والمفروض كما في المقدمة الأولى وهي أي الماهية متساوية النسبة إلى الجميع، هذا خلف، لأنه يلزم ما فرضته متساوي غير متساوي، يلزم جمع بين النقيضين. وهناك حجج أخرى مذكورة في المطولات لعلها تصل إلى 7 أو 8 براهين لإثبات المطلب، لكن مهم البراهين ذكرها السيد العلامة هنا في بداية الحكمة، واعلموا أنه بعد ذلك لا يكررها في نهاية الحكمة، يعني الإخوة بعد هذه البراهين لا يجدون لها اسما ولا أثر في نهاية الحكمة، اعتمادا على ما ذكرها في بداية الحكمة. وللقائلين، هذا فيما يرتبط بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. والآن ننتقل إلى القول الثاني، وهو أنه يوجد من ذهب كما نسب إلى شيخ الإشراق، ذهب إلى أصالة الماهية واعتبارية الوجود. هؤلاء لماذا ذهبوا إلى ذلك؟ يقول السيد العلامة أن هؤلاء لو تركوا وطبعهم لكانوا يقولون أيضا بأصالة الوجود، ولكن هؤلاء ابتلوا بشبهة، هذه الشبهة هي التي منعتهم من الالتزام بأصالة الوجود. يعني كانوا يرون أنهم لو قالوا بأصالة الوجود يبتلون بكال باطل قطعا، إذا رفعوا اليد عن ماذا؟ عن أصالة الوجود، والتزموا بأصالة الماهية. وهو ما هو ذلك التالي الباطل والمحذور المحال الذي يلزم من أصالة الوجود؟ التفتوا جيدا، أنت عندما تقول السماء موجودة تحمل الوجود على من؟ على السماء، فالسماء يتصف بأنه موجود. لو سألنا منكم أن هذا الوجود الذي هو المحمول في قولنا السماء موجودة، هل هو موجود أو ليس بموجود؟ ولا يمكن أن تقولوا أن الوجود معدوم ويلزم اجتماع النقيضين، فإذا الوجود معدوم له الوجود موجود؟ الوجود موجود، فإذا هذا الوجود الذي حمل على السماء أو على الأرض، فقلت السماء موجودة الأرض موجودة، أيضا هو موجود أو ليس بموجود؟ نعم هو موجود. ما هذا الموجود؟ اسم مفعول مشتق، والمشتق ماذا يتضمن؟ يتضمن شيئا، يتضمن الشيئية التي ثبت له مبدأ الاشتقاق. أنت عندما تقول هذا قائم، يعني شيء ثبت له القيام، أليس كذلك؟ في اللغة المشتق ماذا؟ يعني شيء ثبت له مبدأ الوصف. عندما تقول السماء موجودة يعني شيء ثبت له ماذا؟ الوجود. وعندما تقول الوجود موجود يعني ماذا؟ يعني الموجود الذي يحمل في قولك الوجود موجود. هذا الموجود مشتق أم لا؟ مشتق. إذن الموجود إذا حللته يكون ماذا؟ يكون الوجود الموضوع شيء ثبت له ماذا؟ ثبت له الوجود. الوجود موجود من ماذا معناه؟ معناه أن الموجودية شيء ثبت له الوجود. طب الشيء ما هو؟ الوجود الموضوع الذي كان في قولنا السماء هو الموضوع. هنا موضوع الشيء هنا وين؟ في الوجود. فإذا الوجود موجود، الموجودية ماذا تكون؟ شيء وهو الوجود الموضوع ثبت له الوجود. قلت ما المحذور في ذلك؟ تقول ها انت عندما تقول الوجود موجود اذا يكون للوجود وجود ثبت له الوجود. طب ناتي الى هذا الوجود الثاني، هل موجود او ليس بموجود؟ هل يتصف بانه موجود او لا؟ نعم ايضا وجود هو، سيتصف بانه ماذا؟ موجود. ويأتي الكلام المتقدم شيء ثبت له الوجود فيلزم التسلسل لا إلى نهايته. إذا لو قلنا أن الوجود أصيل يلزم ماذا محظور عندنا؟ تسلسل لا متناهي. ومن المحال أن يقع التسلسل اللا تناهي في الوجود، يعني موجود واحد وجوداته متسلسلة لا إلى نهاية، ممكن هذا؟ شيخ الإشراق يقول تعلمون لماذا أن نحن ابتلينا بهذا الإشكال؟ لأنه قلنا أن الوجود أصيل في الخارج، وإلا لو كنا نقول أن الماهية هي الأصيلة ولما ابتلينا بمحذور التسلسل لا إلى نهاية. فإذا الماهية أصيلة والوجود أمر اعتباري. تتلخص مما تقدم أن دليل القائلين بأطالة الماهية لا يوجد عندهم دليل. يقول لو التزمنا بأطالة الوجود يلزم تال باطل ومحال، فإذا وحيث أن ذلك التالي باطل ومحال فالمقدم مثله وهو أن الوجود أصيلون. ما هو ذلك التالي الباطل؟ يقول إذا قلت الوجود موجود إذن للوجود وجود، ولوجود الوجود وجود، وللوجود الثالث وجود، الرابع وللرابع وجود خامس، ويتسلسل لا إلى نهايتين ولا يقف عند حدين. هذا هو البرهان الذي ذكره شيخ الإشراق لإبطال القول بأصالة الوجود. طب إذا بطل القول بأصالة الوجود يثبت ماذا؟ القول بأصالة الماهية. وللقائلين بأصالة الماهية واعتبارية الوجود حجج مدخولة. مراد من المدخول يعني أن ظاهره حسن ولكن باطنه ومحتواه خال، مدخول خال من المحتوى الحقيقي. حجج ظاهرها حسن ولكنه في واقعها وباطنها مدخولة وخالية عن المحتوى. حجج مدخولة كقولهم لو كان الوجود أصيلا كان موجودا. لماذا؟ باعتبار أنه كل شيء بالوجود يكون موجودا، نفس الوجود ليس بموجود، ممكن هذا؟ فإذا الوجود موجود. طب الموجود ما هو معناه؟ معناه اسم مشتق يعني شيء ثبت له الوجود. فالوجود موجود يعني شيء ثبت له الوجود. ونأتي إلى الوجود الثاني وهكذا. لو كان الوجود أصيلا كان موجودا في الخارج، فله وجود ولوجوده وجود فيتسلسل وهو محال. وأجيب بأن الوجود موجود. التفتوا للجواب لأنه دقيق، لأنه إذا مثلا حل الشبهة تبقى أطالة، يبقى مثلا أطالة الوجود محل شبهة. ما هو الجواب؟ تارة نحن نقول البحث الآن مو بحث لغوي أن المشتق يؤخذ فيه الشيء أو لا يؤخذ فيه الشيء، نحن الآن ليس البحث عندنا بحث في الاشتقاق، أن المشتق يؤخذ فيه الشيء أو لا يؤخذ فيه الشيء. البحث ليس في الاشتقاق وعدم الاشتقاق، أن الاشتقاق ثبت فيه الشيئية أو لم تثبت فيه الشيئية، وإنما البحث في هذه الجهة. أنت عندما تقول الجسم أبيض، هذا البياض شيء والجسم شيء آخر، ولكن لو جئت إلى نفس البياض وقلت أن البياض هل يتصف بالبياض أو لا يتصف بالبياض؟ إذا كان كل جسم بتوسط البياض يتصف أنه أبيض، البياض بنفسه لا يتصف أنه أبيض ومن طريق بطريق أو لا يتصف أنه أبيض. إذا كان هذا الجسم بتوسط البياض يتصف أنه ماذا؟ أبيض. الجسم نفسه الذي هو منشأ اتصاف الجسم بالبياض، البياض نفسه لا يتصف بأنه أبيض، لا يتصف بالبياض بطريق أو لا، بالأولوية القطعية يتصف بأنه أبيض. هنا لو سألت منك وقلت أن البياض عندما يتصف بأنه أبيض يتصف بالبياض ببياض عارض عليه لو بنفس ذاته أبيض، بأي منهما؟ الجسم بتوسط البياض صار أبيض، ولكن البياض بتوسط البياض الآخر صار أبيض لو بنفس ذاته هو أبيض، بنفس ذاته هو أبيض. فانقطعت الشبهة. كل ماهية بالوجود تكون موجودة، ولكن الوجود موجود بوجود آخر لو بنفس ذاته موجود ومتحقق، بنفس ذاته موجود ومتحقق. فإذا قولكم لو كان الوجود أصيلا للزم أن يكون للوجود وجود، نقول لا، واللازم باطل. من قال لكم أنه نحن نقول أن الوجود أصيل وما قلتموه يلزم منه؟ لا، لا يلزم منه، لأنه لو كان الوجود يوجد بوجود زائد على ذاته كان يلزم الإشكال، ولكن الوجود موجود بنفسه ذاته لا بوجود زائد على ذاته، فلا يتحقق التسلسل. كالبياض، فإن الجسم يتصف بالبياض بنفس البياض، ولكن البياض بعد يتصف بأنه أبيض بنفس ذاته لا ببياض آخر عارض عليه وزائد على هذا البياض السابق. وأجيب عن بأن الوجود موجود، نحن نقبل، نحن لا نقول أن الوجود، يعني نختار الشق الأول وهو أن الوجود موجود، ولا نقول أنه ليس بموجود، ولكن بنفس ذاته موجود لا بوجود آخر زائد على ذاته. إذن فلا يذهب الأمر إلى غير النهاية كما تدعون. نعم الماهيات توجد بوجود زائد على ذاتها، ولكن الوجود أيضا يوجد بوجود زائد على ذاته. الجسم يوجد ببياض زائد على الجسم ويتصف بالبياض، ولكن البياض يتصف بالبياض ببياض زائد على ذاته وبنفس ذاته. إذن الوجود موجود بنفس ذاته لا بوجود آخر فيتسلسل. إذن إلى هنا اتضح لنا أن الأصيل هو الوجود وأن الماهية أمر اعتباري. في مقابل ماذا؟ في مقابل القول الذي يقول أن الماهية هي الأصيلة والوجود أمر اعتباري، يوجد قول ثالث منفق من هذين القولين، وهو أنه يقول بأصالة الوجود في مورد وبأصالة الماهية في مورد آخر. القول الأول كان يقول بأصالة الوجود مطلقة في الواجب وفي الممكن، القول الثاني يقول بأصالة الماهية مطلقة في الواجب وفي الكن. إذا انصحت النسبة، القول الثالث يقول لا، نحن نقول بأصالة الوجود في الواجب ونقول بأصالة الماهية في الممكن. فنفصل، نقول أنه عندما نقول الله موجود الوجود هناك أصيل، وعندما نقول الإنسان موجود الماهية هي الأصيلة. السيد العلامة يقول بعد اتفق بطلان هذا القول، لماذا؟ لأنه نحن بينا فيما سبق أنه بالبرهان أن أطالة الماهية باطلة مطلقة. فسأعم من أن تكون في الممكن في الوجودات جميعا الواجب أو الممكن، أو تكون في الممكنات بالخصوص. البراهين الأربعة المتقدمة تثبت بطلان أطالة الماهية، وهي أعم في أن تكون في الواجب وفي الممكن أو في الممكن فقط. طب هذا القائل بأطالة الماهية في الممكن وبأطالة الوجود في الواجب، تقول لعد عندما تقول الممكن موجود، هذا الوجود ماذا معناه؟ يقول الوجود اسمه مفعول مشتق، والمشتق في بعض الأحيان يستعمل بمعنى النسبة، لأنه النسبة تارة تتحقق بالياء فتقول هذا عراقي وتنسبه إلى العراق بواسطة ماذا؟ بواسطة ياء النسبة. وأخرى تتحقق النسبة بواسطة اسم الفاعل أو اسم المفعول يعني المشتق، فتقول ماذا؟ فتقول هذا لابن، هذا تامر، هذا اللابن يعني شيء ثبت له التامر، لو شيء ثبت له اللبن. عندما تقول هذا تامر أو هذا لابن مرادك الشيء ثبت له اللبن؟ لا معنى له، يعني أن هذا منسوب إلى اللبن، يعني عمله له نسبة مع اللبن، عمله له نسبة مع التامر. إذا اسم المشتق، اسم المفعول أو المشتق بعض الأحيان يستعمل في النسبة. فنحن عندما نقول موجود مرادنا ماذا؟ المنسوب إلى الوجود، هذا في الممكن. أما عندما نقول في الواجب موجود يعني هو حقيقة الوجود. فإذا عندما نقول في الواجب أنه موجود يعني عين الوجود والتحقق، وعندما نقول في الممكن أنه موجود يعني المنتسب إلى الوجود الواجبي سبحانه وتعالى. وهذه نفس الحيثية المكتسبة التي ذكرناها في الإشكال الذي تقدم على البرهان الأول وأجبنا عنه أيضا. قال ويظهر مما تقدم ضعف قول آخر في المسألة، يعني في مسألة أطالة الوجود أو أطالة الماهية. هذا القول منسوب إلى المحقق الدواني، وهو أطالة الوجود في الواجب، أطالة الوجود في الواجب تعالى، وأطالة الماهية في الممكنات. إذن عندما تقول الله موجود بأي معنى؟ شيء ثبت له الوجود، يقولون لا، باعتبار أن الصفات هناك عين الذات. عندما نقول الله موجود يعني عين التحقق والوجود، مو أنه شيء ثبت له التحقق. قال وعليه فإطلاق الموجود على الواجب بمعنى أن الواجب نفس الوجود. لماذا؟ لأن الصفات هناك عين الذات، لا أن الصفة شيء والموصوف شيء آخر، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في الإلهيات في المعنى الأخر. نحن عندما نقول الله عالم مو معناه أنه موجود ثبتت له هذه الصفة، بل عين العلم. عندما نقول الله قادر مو موجود ثبتت له صفة القدرة، بل هو عين القدرة. صفات الذات هي عين الذات، الوجود أيضا كذلك. عندما نقول موجود معناه نفس الوجود، فلهذا قال بمعنى أنه نفس الوجود لا أنه شيء ثبت له الوجود. هذا في الواجب. وأما في الممكن عندما نقول أنها موجودة، وعندما تطلق على الماهيات بأنها موجودة بمعنى أنها منتسبة إلى الوجود، لأن المشتق قد يستعمل في النسبة، من قبيل اللابن والتامر بمعنى المنتسب إلى اللبن، المنتسب إلى التام. هذا وقد تقدم بطلان هذا القول أولا لما ذكرناه من البراهين لإثبات أطالة الوجود، وأن الماهية اعتبارية مطلقة في الواجب وفي الممكن، وثانيا لما بيناه في جواب التوهم الذي ورد في البرهان الأول أن هذا الانتساب يغير حال الماهية أو لا يغير حال الماهية. فإن غير حال الماهية ما به التفاوت هو الوجود، وإن لم يتغير حال الماهية ومع ذلك استحقت حمل موجود يلزم الانقلاب المحال. وأما على المذهب المختار فالوجود موجود بذاته، والماهية موجودة بالوجود يعني بعرض الوجود. اذا عندما تقول بناء على اصالة الوجود، عندما تقول الانسان موجود، حقيقة الامر ماذا تريد ان تقول؟ حقيقة الامر تريد ان تقول وجود الانسان موجود، والا الماهية فليست بموجودة. نعم الماهية باعتبار انها متحدة مع الوجود تكون موجودة بالعرض، من باب ان اسراء من باب اسراء حكم احد المتحدين الى الاخر. انت عندما تكون جالسا في السفينة، طب هذه السفينة متحركة، يقولون تحرك زيد من المنطقة الكذائية الى المنطقة الكذائية، انت نائم في السفينة، واقعا انت متحرك والسفينة هي المتحركة. فاذا عندما تقول اقول تحرك زيد، مرادي ماذا؟ تحركت سفينة زيد، تحركت سيارة زيد، تحركت طائرة زيد، وإلا زيد لم يتحرك، نائم هو في ذاك المكان. قبل عد لماذا تنسب الحركة أنت إلى زيد؟ تقول باعتبار أن زيد والسفينة أحدهما ملتصق بالآخر، متحد مع الآخر بنحو من أنحاء الاتحاد، فتسري حكم أحد المتحدين إلى الآخر. بناء على أصالة الوجود، الوجود موجود، وجود الإنسان موجود، وجود الفرس موجود، وجود السماء موجود. بعد ماذا تقول الإنسان موجود؟ يقول باعتبار أن الماهية متحدة مع الوجود، ومن باب إسراء حكم أحد المتحدين إلى الآخر نقول الماهية موجودة، وإلا فهي موجودة بالعراض لا بالذات. الموجود أولا وبالذات، والوجود والماهية موجودة بتوسط الوجود بعرض الوجود. لا ما لا ماهية له. إن شاء الله سيأتي في أحكام في أحكام الوجود هناك سنبين بأن الوجود لا جنس له، لا فصل له، لا خاصة له، والماهية تتشكل من هذه، من الجنس والفصل والخاصة. احنا الماهيات الكليات من اي شيء تتشكل؟ اما من الجنس والفصل، او جنس وفصل وخاصة ونحو ذلك. واذا ثبت ان الوجود لا ماهية له، وهذا تقدم في اول تعريف الوجود، ان الوجود لا معرف له. لماذا؟ لان المعرف مركب من الماهيات والوجود لا ماهية له، يأتي بيانه بعد ذلك. الفصل الخامس في ان الوجود حقيقة واحدة مشككة. بعد أن انتهينا من أصالة الوجود واعتبارية الماهية، إذن افترق طريقنا عن القائلين بأصالة الماهية. شوفوا احنا أولا عندما دخلنا الفلسفة افترق طريقنا عن القائلين بالفلسفة، وصرنا من القائلين بالواقعية. هذه الواقعية وقع الكلام فيها أنها مصداق للوجود أم أنها مصداق للماهية؟ ثبت في الفصل الرابع أن هذه الواقعية هي الوجود وليست الماهية. إذن افترق طريقنا عن القائلين بالماهية. الآن أكو نزاع آخر بين نفس القائلين بأصالة الوجود. نفس القائلين بأصالة الوجود أيضا افترقوا فيما بينهم، وهذا هو الافتراق الثالث. الافتراق الأول بين الفلسفة وبين الفلسفة، الافتراق الثاني بين أصالة الوجود وأصالة الماهية، الافتراق الثالث بين القائلين بأصالة الوجود، حيث أن القائلين بأصالة الوجود ذهبوا إلى قولين في المسألة. قول يقول أن الوجود، ومرادنا من الوجود هنا ماذا؟ مفهوم للحقيقة. قلنا نحن من الفصل الرابع بعد ندخل في الحقيقة، لا علاقة لنا بالمفهوم، هذا المفهوم يكون حافيا عنها. بحثنا عندما نقول وجود مرادنا مصداق الوجود، تلك الحقيقة التي ثبت أنها هي الأصيلة في الخارج. مصداق الوجود هو الأصيل في الخارج. يوجد قولان، قول يقول أن هذه الحقيقة متكسرة في الخارج لواحدة في الخارج، متكسرة هذا بالوجدان وبالضرورة، أن الوجود الأصيل ليس مصداقه واحد، وإنما مصداقه ماذا؟ متكسر. هنا يأتي القولان، أن هذه الحقيقة التي لها مصادق متكسرة، أو هي مصادق متكسرة في الواقع الخارجي، أهي حقائق متباينة من قبيل الحجر والإنسان لا علاقة لأحدها بالبعض الآخر، أم هي حقيقة واحدة ولكن لها مراتب متعددة؟ أي منهم؟ هنا تفترق المدرسة المشائية عن مدرسة الحكمة المتعالية، هناك افترقت المدرسة المشائية عن مدرسة الإشراقية، هنا تفترق المدرسة المشائية عن مدرسة الحكمة المتعالية. فذهب صدر المتألهين إلى أن هذه الوجودات المتحققة، هذه المصادق المتكثرة كلها حقيقة واحدة، ولكنه حقيقة واحدة لها مراتب، أو ليس لها مراتب، يقول لا، حقيقة واحدة تنسجم مع هذه المراتب، وهذه المراتب والكثرة لا تنافيها. وذهب الشيخ الرئيس ابن سينا إلى أن هذه حقائق متباينة بعضها عن البعض الآخر، ولا يوجد أي جامع بينها إلا في مفهوم الوجود كما سيأتي بيان هذا المذهب بعد ذلك. إذن لابد أن ندخل في بيان قول صدر المتألهين حتى يتضح ما هو مرادي المشائي. لكي يتضح المطلب، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ذكر مثالا حسيا حتى يقرر أنه كيف يمكن أن يكون الشيء حقيقة واحدة ولكنه مراتب متعددة، حقيقة واحدة ولكنها مراتب متعددة تختلف بالشدة والضعف. قال هذا النور الحسي الذي نراه أمام أعيننا والذي يكون سببا للإبصار، سببا لتحقق، سببا لرؤية الأشياء، هذا النور نحن عندنا درجة من النور افترضوها 100، درجة من النور افترضوها 10، درجة من النور افترضوها 50، درجة من النور افترضوها 1000، وهكذا درجات متعددة. هذه المراتب المتعددة للنور كل واحدة منها حقيقة غير حقيقة الأخرى، أم أنها جميعا لها حقيقة واحدة وهي حقيقة النور التي تكون ظاهرة بذاتها مظهرة لغيرها؟ أي منهما؟ ومن الواضح أن حقيقة النور، ما هي حقيقة النور؟ الظاهرة بذاتها والمظهرة لغيرها من الأجسام للبصر. هذه الحقيقة في مختلف هذه المراتب ماذا؟ واحدة، ولكن وحدتها تسلم تلك لا تنسجم مع تلك الكثرة الموجودة في المراتب، لا تنسجم. هذا نور قوي، هذا نور ضعيف، ولكن الضعف والشدة التي يتصف بهما النور هل هو جزء من قبيل الناطقية والحيوانية؟ نقول لا يمكن أن يكون كذلك. لماذا؟ لأن الشدة والضعف إذا كانت جزءا إذا لا ينطبق على الآخر. يعني إذا قلنا أن النور الشديد ويكون الشدة جزءا مقوما له، إذا الضعيف بعد نور هو؟ لا يكون نورا لأنه لا يوجد فيه ذلك الجزء. إذا قلنا أن النور هو ماذا؟ هو ذلك الضعيف، إذا لا ينطبق على الشديد. لعد هذه الشدة والضعف إذا لم تكونا جزئين في النور الشديد والنور الضعيف، لعد ماذا هما؟ تقول حقيقة هذه المرتبة هذه. لكي يتضح المطلب شوي أكثر أضرب مثال من العدد. أنت تقول العدد 2 مرتبة، لأن الواحد ليس عددا كما سيأتي بحثه بعد ذلك. العدد 2 مرتبة، العدد 3 مرتبة، العدد 4 مرتبة، العدد 5، هذه مراتب ومو مراتب، بل مراتب وكل واحدة تختلف مع الأخرى، لأنك تجد خواصها تختلف، آثارها تختلف. العدد 4 يقبل القسمة على 2، ولكن العدد 3 ماذا؟ لا يقبل القسمة. إذا هذا نوع وذاك نوع آخر. احنا من أين نستكشف اختلاف الأنواع؟ من اختلاف الآثار. فإذا وجدت اختلاف الآثار في مورد، نستكشف ماذا؟ اختلاف المؤثرات، اختلاف الملزومات. هذه المراتب كل واحدة منها مختلفة عن حقيقة الأخرى ومتفقة جميعا في حقيقة واحدة، لا إشكال أنها جميعا عدد، الثلاثة عدد، الأربعة عدد، الخمسة عدد، الستة عدد. هذه الثلاثة الثلاثية جزء مقوم للعدد؟ لا، لأنه لو كان جزءا مقوما للعددية قل الأربعة ليست عدد. حقيقة هذه المرتبة هي ماذا؟ هي الثلاثة، ولكن هذا لا يتنافى أن الأربعة ماذا؟ عدد. إذن هذه الشدة والضعف التي توجد في النور ليست معناها أن المرتبة الشديدة مركبة من جزئين، أحدهما أصل حقيقة النور والآخر ماذا؟ شدة النور. وإلا لو كان كذلك لما انطبقت على المرتبة الضعيفة. وهذا معنى أن كل مرتبة من هذه المراتب ليست مركبة من جزئين، وإنما هي بسيطة في نفسها وذاتها. فإذا الشديد شديد بنفس ذاته، النور الشديد شديد بنفس ذاته لا بإضافة شيء عليه، والضعيف ضعيف بنفس ذاته لا بإضافة شيء عليه. إذن هذا المثال يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا أنه يمكن أن تكون عندنا حقيقة واحدة ولكن لها ماذا؟ مراتب متعددة، وهذا التعدد في المرتبة لا يسلم تلك الحقيقة الواحدة. وبعبارة واضحة يمكن أن توجد لنا وحدة تنسجم مع الكثرة، ويمكن أن توجد لنا وحدة لا تنسجم مع الكثرة. هذا التعدد الموجود في مراتب النور ينسجم مع وحدة حقيقة النور لو لا ينسجم معها؟ ينسجم معها. إذن نحن نريد أن نقول، طبعا الآن بيانه يأتي بعد ذلك، نحن نريد أن نقول أن حقيقة الوجود واحدة. إن قلت حقيقة الوجود واحدة لعد ما هي هذه الكثرة؟ نقول بلي، هذه الحقيقة لها مراتب متعددة، وهذا التعدد والتكثر في المرتبة لا ينافي وحدة تلك الحقيقة. وهذا هو المراد من أن الوجود حقيقة مشتكة، في مقابل ماذا؟ في قبال من يقول أن الوجود حقائق متباينة وحقيقة واحدة، كل وجود في مصداق حقيقة غير الوجود الموجود في مصداق آخر وغيره الموجود في مصداق ثالث وهكذا. وفي قبال من يقول أن الوجود حقيقة متواطية، لا يوجد عندنا مراتب متعددة بل كل هذه المصادق المتكثرة في مرتبة واحدة، يعني الوجود الواجبي والوجود الممكني ماذا؟ حقيقة واحدة متواطية لا تختلفان بالشدة والضعف ولا تختلفان بالمرتبة. هذا القول لم يقل به أحد أن الوجود حقيقة متواطية. طبعا الذي درستموه في المنطق أن المفهوم قد يكون مشكك وقد يكون متواطي، هذا تسامح، المفهوم لا يكون مشككا ولا متواطيا، المفهوم مفهوم، الإنسان إنسان لا معنى لأن يكون مشككا أو متواطيا، المصادق تكون مشككة أو متواطية، المصادق يمكن أن تكون أشد أو أضعف، لا المفهوم بما هو مفهوم، المصادق تكون متواطية. لم يقل أحد من الحكماء أن حقيقة الوجود متواطية، وإنما اختلف الفلاسفة على قولين، أن حقيقة الوجود بعد أن ثبتت أصالة الوجود أنها حقيقة واحدة أو متعددة، ذهبت الحكمة المتعالية إلى أنه حقيقة واحدة ولكنها مشككة، وذهب المشاؤون إلى أنه حقائق متباينة ولا يوجد بينها في المصادر جامع مشترك. قال في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة، شوفوا هذا الفصل الخامس يترتب على الفصل الرابع كاملا، لأنه إذا لم تثبت أصالة الوجود هناك لا يمكن أن يطرح هذا البحث أن حقيقة الوجود واحدة أو حقائق متباينة. اختلف القائلون بأصالة الوجود، إذن الاختلاف في نفس القائلين بأصالة الوجود، هذا النزاع الثالث. فذهب بعض القائلين بأصالة الوجود إلى أن الوجود حقيقة واحدة ولكن مو متواطية بل مشككة، وهو المنسوب إلى الفهلويين من حكماء الفرس. هؤلاء كانوا فلاسفة وحكماء قبل مدرسة اليونان، يعني كانت الفلسفة موجودة في إيران قبل المدرسة اليونانية التي وجد فيها أرسطو وسقراط وأفلاطون ومن تبعهم. هؤلاء حكماء قبل ذلك العهد وكانوا يسمون بالفهلويين أو بالفهلويين. والشاه المقبور عندما كان يسمي نفسه بالفهلوي أو الفهلوي يريد أن ينسب نفسه إلى تلك الطائفة التي كانت في العصر القديم، يعني يريد أن يقول أنا من تلك الطائفة. وهو المنسوب إلى الفهلويين أو قد يقال بالفهلويين لكن العبارة الصحيحة هي الفهلوي، من حكماء الفرس الذين كانوا قبل حكماء اليونان. فالوجود عندهم عند هؤلاء الحكماء لكونه ظاهرا بذاته، الوجود موجود بذاته وظاهر بذاته، وماذا؟ ومظهر وموجد لغيره، لأن الوجود موجود بنفس ذاته وماذا؟ وموجد لغيره، وغيره أي الماهيات توجد بالوجود، فيكون حكم الوجود حكم النور الحسي ظاهر بنفس ذاته ومظهر لغيره من الأجسام الكثيفة. بقول الوجود ظاهرا بذاته مظهرا لغيره من الماهيات. الآن يريد أن يضرب مثالا يقرب المطلب إلى الحس، كيف أنه حقيقة واحدة وكيف أنه تنسجم مع تلك الكثرة، كيف نوفق بين أنه واحد وبين أنه كثيرون. استطرح بأنه الوحدة عين والكثرة عين وسيتضح بعد ذلك. كالنور الحسي هذا الذي نشاهده من الأنوار، كالنور الحسي الذي هو ظاهر بذاته بنفس ذاته ومظهر لغيره من الأجسام الكثيفة للإبصار. البصر إنما ينال الأجسام الكثيفة بواسطة ماذا؟ بواسطة النور، وإلا إذا لم يكن النور الحسي متحققا فلا يمكن للبصر أن يبصر. لماذا قيده بالكثيفة؟ باعتبار أنه توجد عندنا أجسام لطيفة لا يمكن نيلها بالأبصار، كما يقولون أن الموجودات الجنية من هذا القبيل، فإنها موجودات مادية ولكنها مادية لطيفة لا أنها مادية كثيفة. مظهر لغيره من الأجسام الكثيفة للإبصار أو للأبصار لا فرق. حتى الآن نأتي إلى الممثل، إلى الممثل به حتى يتضح ما هو، حتى يتضح الممثل وهو الوجود. فكما أن النور الحسي نوع واحد، ما معنى نوع واحد؟ يعني حقيقة واحدة. النور الذي له درجة 100 مع النور الذي له درجة 1000 حقيقة واحدة لو حقيقتان؟ لحقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة الواحدة لا تتنافى مع اختلاف المرتبة. فكما أن النور الحسي نوع واحد حقيقته أنه ماذا حقيقة هذا النور؟ أنه ظاهر بذاته مظهر لغيره، وهذا المعنى وهذه الحقيقة الواحدة متحقق في جميع المراتب، في النور الذي له درجة 1000 وفي النور الذي له درجة 1، هذه الحقيقة محفوظة في الجميع، متحقق في جميع مراتب الأشعة والأضلة على كثرة تلك الأشعة والأنوار وعلى اختلافها، أي اختلاف تلك الأشعة والأنوار. خب أنه إذن عندما نقول هذا نور شديد وهذا نور ضعيف، يعني معناه أنه أن الشديد مركب من شيئين، من النور ومن الشدة، وأن الضعيف مركب من شيئين، من النور ومن الضعف. يقول لا، الشدة هي عين تلك هذه، عين هذه المرتبة، والضعف هو أيضا عين هذه المرتبة، كما أنه في الثلاثة والعشرة فإن الثلاثة عين هذه المرتبة كما أن العشرة أين هذه المرتبة؟ لا أن العدد شيء والثلاثة جزء آخر حتى تكون كل مرتبة من العدد مركبة من العدد ومن الثلاثة، من العدد ومن الخمسة. فالنور الشديد شديد في نفس نوريته، لا أن النورية شيء والشدة شيء آخر جزء آخر. فالنور الشديد شديد في نوريته التي يشارك فيها، أي في هذه النورية النور الضعيف من حيث الحقيقة. والنور الضعيف ضعيف في نوريته التي يشارك الشديدة أيضا في هذه النورية، التي يشارك فيها أي في هذه النورية النور الشديد. إذن فليست شدة الشديد من النور الشديد جزءا مقوما للنور الشديد، حتى يكون النور الشديد مركب من جزئين، من أصل النور ومن الشدة، حتى لأنه إذا كان هكذا يخرج الضعيف عن النورية، لأنه إذا كان النور هو الشديد إذن الضعيف ليس بنور. من قبيل أن الإنسان هو الحيوان الناطق، إذا لم توجد الحيوانية الناطقية لا توجد الإنسانية. فليست شدة الشديد من النور جزءا مقوما للنورية حتى يخرج الضعيف من هذا المعنى من النور، ولا أن الشدة أرض خارج عن الحقيقة، حتى يلزم أن يكون الشديد مركب من النور ومن ماذا؟ ومن الشدة الذي هو عرض خارج عن هذه الحقيقة، وليس ولا عرضا خارجا عن الحقيقة. وكذلك نفس هذا الكلام يأتي في الضعيف، وليس ضعف الضعيف قادحا في نورية الضعيف، ولا أن النور الضعيف مركب من النور ومن الظلمة حتى صارت درجته 10 مثلا. لماذا لا يكون مركبا؟ لأن الظلمة عدم النور، وهل يعقل أن يكون الشيء مركبا من وجود ومن عدم؟ لا. ولا أن الضعيف مركب من النور والظلمة لكون الظلمة أمرا عدميا، بل ملخص الكلام، بل شدة الشديد في أصل النورية، يعني ما ليس بخارج عن حقيقة النور، هذه المرتبة البسيطة هي نور شديد. وكذا ضعف الضعيف ماذا؟ ليس خارجا ولا عرضا، بل شدة الشديد في أصل النورية، وكذا ضعف الضعيف في أصل النورية. إذن هذه النتيجة التي نأخذها يأتي بحثها بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.